سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان نرجوكم إغلاق الجوالات نرجو منكم إغلاق الجوالات الله أكبر الحمد